بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. ونحن في هذا الوقت الطيب المبارك من الليل الذي تتنزل فيه رحمات الله عز وجل على عباده، وتفتح فيه الأبواب للسائلين وللمستغفرين، حيث ينادي المولى سبحانه على عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ فاللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب من الليل وفي هذه الأيام الطيبة المباركة أن تبارك لنا فيما تبقى من شعبان، وأن تبلغنا رمضان وقد أنزلت علينا سحائب رضوانك وعظيم جودك وفضلك وإحسانك. إخوتنا إخوة الإيمان، ونبدأ معا لقاء الفجر، فنستمع إلى آيات الله البينات لما يتيسر من سورة النحل، يتلوها علينا الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا